بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات، هذه الآية من أجمل الآيات، وباب الإنفاق في سورة البقرة وأمثلة الإنفاق في سورة البقرة قد إيه رائعة وقد إيه جميلة وقد إيه عايزين نفرد لها حلقات وحلقات. ولكن هنا الله سبحانه وتعالى يحث المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأنه هو هنا ما قالش أنفقوا إيه، ولكن قال أنفقوا مما رزقناكم. فهو حذف المنفق، يعني حذف اللي إيه هتنفقوا إيه، خلاص، علشان يفيد ايه اخوات؟ يفيد التعميم، ويذكرنا بنعمه علينا سبحانه وتعالى، بان هو اللي رزقنا ونوع علينا النعم، وان هو ما امرناش سبحانه وتعالى باخراج كل في ايدينا. يعني الله سبحانه وتعالى لما بيكلم المؤمنين بيقول لهم انا ما امرتكمش بان انتوا تخرجوا كل اللي في ايديكم او تنفقوا كل اللي معاكم، لا، ده انا بقول لكم مما رزقناكم، يعني شيء من اللي انتوا كسبتوه، شيء من اللي انتوا رزقتوا بيه. بل اتى بمن الدال على الطبعيض، يعني بعض اللي معاكو، يعني جزء من اللي معاكو. وهكذا برضو يوافقها، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ايه؟ يعني ما زاد عن حاجتكم، ما بقي منكم، هو ده اللي انتو هتنفقوه. طيب، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التورعات ولا الشفاعات. فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون. ليه ظلموا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، رزقهم، عافاهم، أمدهم، أعانهم، أوجدهم، رزقهم، كل ده ليه؟ ليستعينوا بذلك على طاعته. ولكنهم خرجوا عما خلقهم الله له، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية من كل سوء، والعفو والعافية من كل معصية، ومن كل ما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل لنا في هذا الدرس وفي هذا المقام ذنبا إلا غفره، وأن يقربنا إليه يا رب حبنا. يا رب اللهم إنا نشهدك أن نحبك، يا رب أحببنا وأحبب إلينا عمل الخير، وحبب إلينا حب الصالحين وحب القانتين المؤمنين العابدين، حبب إلينا حب الصالحين. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى القانتين، يا أخوات جاي من القنوط مش من اليأس، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في زمرة الصالحين عند أبواب الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.